إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد في يناير من عام 1927 بمدينة أرمنت بمحافظة قنا. حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة، وكان يحيي المناسبات الدينية ويشارك في الاحتفالات والمناسبات المختلفة وهو صغير، إلى أن ذاع صيته واشتهر بين القراء. قدم إلى القاهرة في عام 1951 وقرأ القرآن الكريم في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. التحق القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالإذاعة المصرية، وأصبح من أعلام القراء في مصر والعالم العربي والإسلامي. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان في مصر والعالم العربي والإسلامي، وترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. وبعد رحلة عطاء طويلة في خدمة كتاب الله تعالى، وفي مثل هذا اليوم 30 من نوفمبر من عام 1988 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ومن تسجيلاته النادرة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فمن اضطر غير باغ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصص وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم.